بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نحاول كده في جلسات الفجر ناخذ قصة آية. يعني مرة فاتت تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ها حد فاكر الآية اللي قلناها مرة فاتت؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليما. فنحاول ناخذ قصة آية النهاردة، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة بدأت الآية بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول. الله سبحانه وتعالى حينما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني أي نداء لأي نبي في القرآن، يا موسى يا إبراهيم يا إبراهيم وأعرض عن هذا، النداء بيكون بالاسم المباشر للنبي. لكن لما بيكون النداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالوصف اللي كان على الحال التي كان عليها في أول البعثة يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، أو بوصف النبوة يا أيها النبي، أو بوصف الرسالة يا أيها الرسول. يعني ما فيش في القرآن يا محمد، إنما كلمة محمد بس صلى الله عليه وسلم جت 4 مرات في القرآن بدون النداء. محمد جت 4 مرات في القرآن بس بدون النداء، محمد رسول الله الذين معه، سورة الفتح. ها حد عايز يعرف يجيب الأربعة الباقيين؟ فمحمد إلا رسول، آل عمران، إيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الأحزاب لسه واحد. طلع الموبايل واعمل سيرش. ما دي قلناها في الفتح، محمد رسول الله قلناها في الفتح. فأمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يا أيها الرسول، النهارده بقى درس اختبارات ولا إيه؟ هي جت كده والله. يا أيها الرسول جت 2 مرات في القرآن بس. كلمة يا أيها الرسول، يعني يا أيها النبي جت كذا مرة. يا أيها الرسول اللي هي بداية الآية بتاعتنا يا أيها الرسول جت 2 مرات، والمرتين في نفس السورة. خلاص أنا جاوبت بقى، خلاص المرتين في سورة المائدة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، دي الآية اللي بتاعت النهاردة. والتانية إيه؟ بلغ. فالعلماء لما اتكلموا قالوا إن النداء بوصف النبوة اختلف عن النداء بوصف الرسالة. فالنبوة طبعا الاثنين، النبوة رسالة فيها تكليف وتشريف، فيها تشريف وفيها تكليف، وأي تشريف في القرآن يعني أي رفعة مقام لازم يتبعها تكليف. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفى، ده تشريف. يا مريم اقنتي، ده إيه؟ تكليف. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ده إيه؟ ده تشريف لسيدنا موسى. بعد على طول إيه؟ خذ ما اتيتك كم شيء، ده تكليف. فالتشريف في الدين مش معناه ان واحد بقى له مقام عالي في الدين معناه انه ما يشتغلش في الدين، لا ده يشتغل اكتر، يكلف اكتر. فبعضهم قال ان مقام الرساله بيغلب عليه طابع التكليف اكتر، يعني المهام عليه اكتر. زي لما تشوف الايتين دول تحديدا اللي في سوره المائده يا ايها الرسول لا يحزنك ويا ايها الرسول بلغ، الاثنين فيهم ان ممكن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه إحجام عن التبليغ في المقام ده، يخاف يبلغ دين ربنا في الآيات دي تحديدا. زي ما نشوف ذلك ربنا قال له في الثانية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لو ما بلغتش كل آيات القرآن فما بلغت رسالته، يعني لو بلغت جزء من القرآن والباقي ما بلغتوش فكأنك لم تبلغ شيئا، وإن لم تفعل قال ابن عباس أيوة وإن لم تبلغه كاملا، لازم تبلغ القرآن كاملا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب ما الواحد يعني ممكن ينتبه الخوف، والله يعصمك من الناس. دايما يأتي في القرآن العصمة والحفظ تأتي مع تبليغ الدين. المهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إيه قصة الآية؟ ترجع لأقوال المفسرين تجد أقوال كتير حقيقة. نحاول اختار بعض الأقوال ونجملها بحيث نفهم سياق الآية على بعض. من الذين يسارعون في الكفر، في ناس في القرآن بتسارع في الطاعات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة رغبة. في ناس بتسارع في الكفر والعياذ بالله. خد بالك، يسارع في الخيرات ويسارع في الكفر، مش يسارع إلى، لا يسارع إيه في الكفر، لأنه هو أصلا والعياذ بالله مغموس في الكفر، ثم ينتقل إلى دركات الكفر. زي التاني يسارعون في الخيرات مش إلى الخيرات، هو أصلا في خير لكن ينتقل من خير إلى خير. يعني هو يكون مثلا في التراويح فيسمع عن فقير محتاج فيخلص التراويح ويروح يزور يعطي الفقير، فيسمع عن مريض فيروح يزوره، فينتقل بين أعمال الخير. حياته إنه أصلا داخل دائرة الخير اللي يخرج منها، عشان كده جه حرف الانغماس، حرف في الخيرات. هنا يسارعون في الكفر. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. إيه القصة دي بقى؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد مجلس تعليم الصحابة، كان بيحضروا بعض المنافقين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحزن إنه موجودين في المجلس وما بيتأثروش بالكلام وبيستمروا على نفاقهم وعلى كفرهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعرفهم بلحن القول، عرفهم بفلتات اللسان اللي بتخرج منهم، فكان صلى الله عليه وسلم حزين خايف عليهم. فربنا قال له إن دول لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، دول أصروا على الفتنة زي ما نذكر في آخر الآية. من الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يبقى في صنف منافق كل همه مصلحته وخلاص، قاعد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كل همه ان هو يحافظ على دمه وماله ودنيته، فبيجي يحضر المجلس كده ايه رياء وخلاص. ده الصنف الاولاني من النبي صلى الله عليه وسلم، كان حزين عليه جدا. حد بيسقف؟ طيب الصنف الثاني، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يتوب. إذا بقى قال لك كان في بعض اليهود بيجوا يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متنكرين إنهم عاملين نفسهم مسلمين، بيجي برضو يحضروا بس مش بيجوا لمجرد الرياء وخلاص، وإن هو النفاق يعني في واحد بنافق لأجل النفاق إن هو مصلحته وعايز يمشي مصلحته. لا، كان في بعض اليهود، اليهود دايما خبثاء، دايما يخططون لهدم الدين، كلما أوقدوا نارا للحرب دايما اليهود عايزين مشاكل وفتنة أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا دايما، ده اليهود عايزين يعملوا كده. فربنا يقول لك إن كان بعض اليهود بيحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب. يعني إيه سماعون للكذب؟ هما هنا بيسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هما بيسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي المجلس، في جزء من اللي قاعد في المجلس منافقين قاعدين همهم مصلحتهم وخلاص، عامل نفسه مؤمن وخلاص. في صنف تاني من اللي قاعدين في المجلس يهود عاملين نفسهم مؤمنين بس جايين لاغراض. سماعون الكذب قيل اي سماعون لاجل ان يكذبوا عليه، يعني يحضروا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلعوا من المجلس، فالناس تسالهم ماذا كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس، ده بيقول لازم نقتل البشرية كلها ونبهدلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فيطلعوا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينفروا الناس من الدين، بيمثل انه هو مسلم جاء يحضر الاسلام، فيقول لك ايه ده انا كنت دخلت في الاسلام بس لما حضرت المجلس اكتشفت ان مجالس النبي صلى الله عليه وسلم دي اكتشفت انه هو ده دين صعب جدا ولا يمكن، ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيسمع لا لاجل الاستفاده لا لاجل الهدى، سماعون للايه؟ للكذب. هنا بعض المفسرين قال لام بمعنى لاجل، سماعون لاجل الكذب، او يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون الكذب اللي بيتقال على النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوه. يعني في كلام بيتقال على النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يبرئوا النبي صلى الله عليه وسلم من التهم اللي بتلقى عليه، لا يسمعوا الكلام اللي بيلقى في تهمة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوه ويجي يحضروا المجلس عشان ينشروا الإشاعات دي بين حاضرين المجلس عشان يفتنوا الصحابة. سمعونا يا كبير. وبعد ما بيحضر، عايزك بقى ايه تتخيل معايا السيناريو اللي بيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم بيدي المجلس، في مؤمنين صادقين قاعدين في المجلس، في منافقين قاعدين رياء وسمعة، في يهود قاعدين يمثلوا ان هم مسلمين لاغراض، الغرض الاول ان هو يحضر عشان ياخد الكلام ويضيف عليه اشاعات ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الوظيفه الاولانيه اللي جاي عشان يحضر عشان المجلس، مش كل اللي بيحضر مجلس بيحضر عشان يستفيد. فده واحد قاعد عشان ايه؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. في صنف تاني او هو نفس الصنف قاعد له وظيفه، الوظيفه الثانيه سمعونا لايه؟ سمعونا للكذب، سمعونا لقوم اخرين لم ياتوك. قالوا ايه ده بقى؟ في اقوال كتير اختار لكم قول ذكر الامام الطبري وغيره، ان اليهود الساده الاشراف ما بيحضروش مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني ايه استنكفوا، فيبعتوا بعض بتعبير البغوي وابن عطيه وغيره من المفسرين، يبعتوا جواسيس من اليهود يحضروا ايه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وظيفه الجواسيس دول حاجتين، يكذبوا على النبي ويطلعوا ينشروا اشاعات، والحاجه الثانيه ينقلوا الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لليهود الكبار. يبقى اليهود الصغيرين المنافقين اللي حضروا المجلس ياخدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويروحوا ينقلوه لمين؟ لليهود الكبار. سمعونا لقوم اخرين لم ياتوك. طب والقوم الاخرين اللي لم ياتوا دول اللي هو اليهود الكبار بيعملوا ايه بقى بالكلام؟ يعني بعد ما بينقلوا لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فيه ايه؟ طب هم عايزين كلام النبي ليه؟ عشان قلنا عشان حاجه، الحاجه الاولانيه الكذب يكذبوا عليه، الحاجه الثانيه يحرفون الكلمه من بعد مواضعها. انتوا ماشيين معايا عشان نكمل؟ ماشيين؟ طيب. يحرفون الكلمه من بعد مواضعها. يعني يحرفون الكلمه؟ يحرفون الكلمه جت تقريبا ثلاث مرات في القران، في مره عن مواضعه، في من بعد مواضعه، اظن اثنين في النساء واحده في المائده فيما اذكر يعني، او اثنين في المائده واحده في النساء. مسألة تحريف الكلمة عن مواضيع من بعد، يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضيع. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام يا حقيقة، ولما الله تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام له مواضع على الأرض. يعني له مواضع على الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى، عايزك تتخيل معايا كده مثلا، لو أنت بتبص على الكرة الأرضية من فوق، الكرة الأرضية متقسمة قارات، والقارات متقسمه دول، وفي محيطات وفي انهار، دي التقسيمه الجغرافيه للكره الارضيه. ماشي؟ اللي عايز يلعب في جغرافيه الارض يشيل المحيط ده من هنا ويحطه هنا، ويشيل النهر ده يحطه هنا، ويخلي القاره دي يفتح القاره دي على القاره دي، هو كده بيلعب في منارات الارض اللي ربنا وضعها في الارض، وده مستحيل. طب لما تيجي تبص بقى على الكره الارضيه بالطريقه الشرعيه، يعني ايه بالطريقه الشرعيه؟ يعني ربنا اراد ان في علاقات تترسم على الارض، ان المسلمين لهم علاقات مع بعض، غير علاقه المسلمين بالكفار، غير علاقه الاب بابنه، غير علاقه الزوجه بزوجها، والزوج مع زوجته، والصديق مع صديقه. الروابط والعلاقات دي ربنا وضعها، ونقدم رابطه ايه على ايه، وامتى نقدم رابطه الاسلام على رابطه التراب، وامتى تقدم رابطه الاسلام على رابطه النسب، وامتى تقدم رابطه النسب. كل دي ربنا وضع تشريعات، حد للسرقه وحد للزنا وحدود، كل ده ربنا وضعه. فكلام ربنا المفروض احنا دورنا ناخد كلام ربنا وننزله على مواضعه. لما ناخد كلام ربنا ونحرفه وما ننزلوش على مواضعه، احنا كده نحرف الكلمه عن مواضعه. عامل بالظبط زي اللي عايز يغير خريطه الارض. يعني ربنا اراد ان في شكل للمسلمين، شكل الأمة الإسلامية اللي اتطبقت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشكل اللي ربنا يرضاه. لذلك لما حصل الخلافات ما بين المهاجرين والأنصار، وده أليال المهاجرين وده أليال الأنصار، هم هنا بدأوا يتخانقوا بصورة غير شرعية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي دعوة الجاهلية ولا بين ظهريكم؟ هو كده بيغيروا المواضع اللي ربنا أرادها. فالله تكلم بكلام عظيم له مواضع على الارض، كلام مش كده خلاص، الكلام ده عشان يطبق. ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، الكلام اللي ربنا نزله ده جاء ليطبق على الارض. لما احنا ما ننزلوش على مواضعه، احنا كده بنحرك الكلام على مواضعه. فكان اليهود ياخدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا دي مش هنطبقها، دي مش هينفع، دي هنضحك على المسلمين ونقول لهم ان دي مش نافعه، ويقعدوا يحرفوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس يكذبوا، لا يحرفوه من بعد ما ربنا اراده انه يستقر. طب عايزين نموذج للي انت بتقوله ده، ده بقى السبب القيم، ده سبب نزول الايه والحديث صحيح مسلم وفي مسند احمد، يحرفون الكلمه من بعد موضعه يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. طيب تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيدي المجلس، في منافقين قاعدين هم مصلحته، في يهود صغيرين جواسيس جايين يحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمعوا الكلام وياخدوه، يعملوا بالكلام حاجتين، يضيفوا عليه حاجات كذب ويحرفوه ويغيروه عن الموضوع. يوم اليهود الكبار يبعت اليهود الصغير تاني يقول له انا ابعتك تاني المجلس، ليه؟ ما انا لسه جاي وجايب لك الاخبار. يقول لا المره دي انا عايز منك مهمه تانية، انا هبعتك بسؤال تسال بيه النبي في المجلس، تعمل ان انت بتساله سؤال في المجلس ونشوف اجابته، وعلى حسب اجابته هنعرف هو صادق ولا لا. فاليهود الكبير يبعت اليهود الصغير المنافق يقول له بص روح اساله قول له احنا عندنا او في حادثه في اليهود حصل حاله زنا، انت تحكم بايه؟ هل تحكم بالرجل ام بالجلد؟ والزنا محصن، الزاني كان محصن. فبعته يساله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ان مش اللي سالوا المنافقين الصغيرين، في روايه ان اللي سالوا اشراف اليهود والساده، جم قالوا له احنا دلوقتي عايزين نسالك، وجم بقى بصورتهم اليهوديه مش ان هم منافقين، هم اليهود واحنا بنسالك سؤال، بس احنا عايزينك تجاوب لنا اجابه كده ايه يعني، تاخد بالك مننا كده يعني، بلاش بلاش الاجابه ايه الصادمه، قول لنا اجابه كده ترضينا يعني. واتفقوا مع بعض قبل ما يروحوا، قالوا لو احنا رحنا سالناه وكانت الاجابه الرجل فانما هو نبي، ولو كانت الاجابه الجلد او التحميم، وهقول يعني ايه، انما هو ملك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اسئله اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا احيانا بيسالوا اسئله عشان يعرفوا هو طالب ملك ولا طالب نبوه. يعني احيانا يا جماعه اهل الباطل بيختبروا العالم، يشوفوا هو بتاع دين بجد فهيقول الدين ايا كان، ولا هيحور وهيغير يبقى هو طالب دنيا. يعني مثلا زي ما شرحنا السنه اللي فاتت في قصه بلقيس امراه سبأ، لما بعتت لسيدنا سليمان قالت واني مرسله اليه بهديه فناظره بما يرجع المرسلون، انا هبعت له هديه. لذلك المفسرين قالوا فان قبلها فهو ملك، ده واحد عايز فلوس عايز ملك، وان لم يقبلها واصر فانما هو نبي، ده واحد فعلا عايز دين. يبقى كان احيانا اليهود يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسئله يختبروا بيها، شوفوا ده نبي ولا ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بان الحكم الرجل، فانكروا قالوا لا لا لا احنا مش هناخد، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه، لو قال لكم اللي انتم عايزينه قولوا له خلاص هناخد بحكمه، لو قال لكم حكم انتم مش عايزينه قولوا مش هنقبل حكمه. ودي مشكله ان واحد يتحكم بالشرع بس عايز الشرع يجي على هواه. يعني احيانا مثلا يحصل خلاف من رجل وزوجته فيقولوا خلاص نحتكم الى عالم، فيقعدوا فالزوج يحكي المشكلة والزوجة تحكي المشكلة، فالعالم يسمع ويحكم مثلا للزوجة، الزوج يقول لا أنا مش موافق أنا رجعت في كلامي، أنا كنت بحسب إن أنت إيه هتحكم لي، أو العكس الزوجة تقول لا لا لا, لا أنا لا أنا خلاص أنا مش مش مش مكمل مش لا مش مش مكملة معاك، أنت مش كنت بتقولي لا أنا كنت بحسب إن أنت هتحكم. فأحيانا بنتعامل مع الشريعة بالسياسة، إن أوتيتم هذا فخذوه، لو هتحكم لي أه ده الدين ده جميل، انما هتحكم عليا لا انا مش عايزه مش عايز الحكم ده. فده بتبقى اشكال، ان الانسان لازم يكون عنده استسلام للشرع، الانسان يكون عنده استسلام للشريعه، مش عشان تيجي على هوايا اخد بيها، ولما تيجي عليا او ان انا هخسر، او مثلا حصل انا كسرت حاجه حد وتحكمنا الى حد من اهل الدين وعنده علم وقال لا انت يجب عليك اصلاح، ايه يا عم ده لا انا مش موافق، لا خليه بقى يروح ويبقى يشوف هيجيب حقه فين. ايوه هيجيب حقه يوم القيامه، لو ما عرفش يجيب حقه دلوقتي انت الاولى انك ترد المظالم الى اهلها. فالشاهد ان لما راحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. ففي روايه ثانيه زي ما في صحيح مسلم جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا احنا الحكم عندنا مش الرجل. فنفسه قال انشدكم بالذي انجى موسى ومن معه من فرعون وانشدكم بالذي انزل كذا وكذا على بني اسرائيل وقعد يذكرهم بنعم ربنا عليهم وانشدكم بكذا وانشدكم بالذي فعل وبالذي فعل هل تجدون عندكم الرجم في التوراه؟ قالوا طالما انشدتنا بالله هي بصراحه موجوده عندنا الرجم في التوراه. امال ايه اللي حصل؟ غيرتوها ليه؟ وده في صحيح مسلم ايضا وفي روايات كتير قصه تغيير الحكم. امال انتوا غيرتوا ليه؟ قالوا زنى احد الاشراف في مره فقالوا مش هينفع نقيم عليه الحد وعدوه ما قاموش عليه الحد. ثم زنى احد الضعفاء الفقراء فقالوا لابد من اقامه الايه؟ الرجم دين ربنا. طب فالضعفاء طب ما هو الراجل التاني زنى يعني جات عشان احنا غلابه وعملوا مشكله الضعفاء وبدا يحصل فتنه لا ينطبع على الاثنين الغني والفقير زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريفه تركوه واذا سرق فيهم الضعيفه اقاموا عليه الحد. دي من الاخلاق اللي تهلك امه. يعني القانون يطبق على كله ده ده ده يخلي امه تنجح. انما الانتقائيه في التطبيق دي يخلي امه تبقى متاخره. فلما الضعفاء عملوا مشكله قالوا لا يا الحد يطبق على الغني والفقير يا ما طبش. قالوا خلاص تعالوا بقى نقعد مع بعض قعده ونشيل حكم الرجل ونوصل لحل وسط نطبقه على اي حد وخلاص. طالما انتوا عايزين نطبق الحد على كله تعالوا نشيل ايه؟ عارف تحسوا العو وبازل يعني ايه؟ نطبقه على الضعيف والشريف لا طب ما ظبطتش طب نشوف حد تاني ونطبقه على الاثنين. قالوا حلوه الفكره دي. فقالوا خلاص نشيل الرجل واخترعوا حاجه اسمها التحميل ان هو زي يدهن بالقارب الاسود بالزفت الاسود ويوضع عكس يركب زي عكس الحمار ويشهر به وخلاص ما عادش يعمل كده تاني. فاتفقوا على الايه؟ على الحد ده بحيث ان لو حد من الشرفاء زنى ما يترجمش لو كان محسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه ورجمهما. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأحيانا ترك الدين لفترة طويلة بيحصل حالة نوع من الإماتة يجي إنسان ربنا يستعمله في إحياء هذا الدين إحياء فريضة أو إحياء سنة ماتت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة مش معناه أنه هو ابتدعها واخترعها لأن حصل تقصير قارب الاندثار فيجي واحد يطبق السنة دي فتحيا كأنها كانت ميتة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوا. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ده الصنف الاولاني تؤمن قلوبهم. الصنف الثاني ومن الذين هادوا اجزاء اليهود اللي بيجوا يقعدوا سمعون للكذب قاعدين بيسمعوا عشان يكذبوا عليك سمعون لقوم اخرين لم ياتوك بيسمعوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروحوا يبلغوه للكبار. يقوم الكبار لما يسمعوا يقولوا طب احنا هنبعتك بسؤال بعد ما يحرفوا الكلمه عن مواضيع بعد مواضيعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه. وقيل ان السؤال ما كانش في حد الزنا كان السؤال في القصاص. حد من الاشراف اليهود قتل حد من الضعفاء في اليهود وكان الحكم القصاص. فقالوا روحوا اسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فان حكم بالدية فخذوه وان حكم بالقصاص فردوه. يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. لذلك ربنا قال في اخر الايه اللي هيتعامل مع الدين بالطريقه دي ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يا جماعه القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. الانسان يستسلم لدين الله سبحانه وتعالى. لو مش قادر يطبق جزء من الدين يقول يا رب انا مقصر لكن ما يغيرش في الدين. لو مش قادر يطبق حاجه في الدين يعتذر ويطأطئ الراس ويندم ويقول يا رب انا مقصر لكن ما يشرعنش افعاله ما ينسبهاش للدين. ده انسان والعياذ بالله قد يخذل في اخر عمره ربنا نسال الله السلامه والعافيه قد يصاب بالفتنه. ويعني القلوب بين اصبعين من يرد الله من الايات المرعبه في القران. ومن يرد الله فتنته محدش هيعرف يهديه ابدا لو الامه كلها لو كل علماء الامه اجتمعت عشان تهديه لن يحدث ابدا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. في ناس والعياذ بالله اختارت الرجس واختارت الخزي. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. في واحد قلبه اختار الشهوه واختار انه يخلد الى الارض والعياذ بالله. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى إذن اللي نطلع بيه إن الإنسان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول، إن الإنسان يتمنى أن ربنا يستعمله في إحياء ما أميت من الدين من فرائض ومن سنن. ويعني كلمة جميلة أوي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. الإنسان يدعو ربنا أنه يستعمل، والإنسان يخاف على قلبه ويدعي ربنا كثير، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وده كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمال إحنا نعمل إيه؟ فلابد دائما أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. مش معنى الإنسان وفق إلى صلاة قيام ليل أو إلى قراءة القرآن أن يصيب العجب أو اعتكف أو لا، بالعكس قلوب ولا أحد يدري الخاتمة أبدا. الإنسان لابد أن يكون على وجل وأن يكون على حذر ويكثر من التضرع أن ربنا يكتب له حسن الخاتمة وأن يكتب له لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويتذكر دائما هذه الآية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بسبب خزي فيهم وبسبب مرض فيهم وبسبب نفاق في قلوبهم أصروا عليه فعقبه الله سبحانه وتعالى. فالله لا يظلم أحد أبدا، فمن أراد الهداية وأخذ بأسبابها وسعى لها هداه الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عنها وأصر وأخلد الأرض أخزاه الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل أن يستعملنا جميعا وألا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.